يذكر بأنه إمام لأحد المساجد ومدرس في الصباح والمساء، يقول: أعمل بلا راتب، وجاء أحد الصالحين وأعطاني مبلغا باسم المسجد، فهل حرام علي أن استعمل هذا المال لنفسي؟ إذا كان أعطاه إياه لمصلحة المسجد لتعمير أو فراش أو للفقراء فلا تأخذ من شيء، أما لك أعطاك إياه لك لمساعدة مني لك فلا بأس، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها لمصالح المسجد فليس لك أن تأخذ من شيء، بل يصرف في مصالح المسجد. أما إذا أعطاك إياه قال تصدق به، اصرفه فيما ترى من وجوه الخير فأعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ من شيء أنت لك، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها لأنك وكيل. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.